بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله. المجلس التاسع، متابعة قراءة القسم الأول، ذكر الآثار في لزوم السنة وذم البدعة. الأثر 70 بعد 100، قال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الله الدين من قلوبكم. الأثر 71 بعد 100، قال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. الأثر 72 بعد 100، وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. الأثر 73 بعد 100، قال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. الأثر 74 بعد 100، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال في هامشه: رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 385 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، ولفظهم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وصححه الحاكم والعراقي في تخريج الأحياء. وفي الإبانة الكبرى 381، قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. انتهى. الأثر 75 بعد 100، قال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. الأثر 76 بعد 100، وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا، وارتدي لنفسك إخوانا، وكل خذن لا يواتيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. قال في هامشه ورواه ابن أبي الدنيا في الشكر 164 عن محمد بن النضر الحارثي قال: بلغني أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام فذكره، وزاد فيه: فلا تصحبه فإن ذلك عدو وهو يقسي قلبك، وأكثر من ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. الأثر 77 بعد 100، قال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قال في هامشه في الإبانة الكبرى 537، قال محمد بن عبيد الله الغلبي: كان يقال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وفيه أيضا قال الأوزعي: يعرف الرجل في 3 مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه. قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من ينزل وإلى من يأوي. وفي الإبانة الكبرى 452 عن يحيى القطان قال: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء هو؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. قال ابن بطة معلقا على هذا الأثر: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة وما يدركه العيان، ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وفي ثقات ابن حبان الجزء الثامن صفحة 432 قال الأوزعي: إذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة وحلف لك أنه على غير دأبه فلا تصدق. وانظر التعليق على الرد على المبتدعة 46. انتهى في هامشه. الأثر 78 بعد المئة. وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع مالك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وباطلت شريعتهم الأولى. قال في هامشه: روى الشافعي وعبد الرزاق 10029 وغيرهما بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه: كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه، فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبق عندهم منه شيء. انتهى نقلا من الفاتح الجزء السادس صفحة 261. الأثر 79 بعد المئة. وقال الحسن: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ قال في هامشه في السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثامن صفحة 163 وسنن الواردة بالفتن للداني 286 عن أبي حازم رحمه الله. ولفظ السنن الكبرى قال أبو حازم: لا يزال الناس بخير ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان، وهم الذين يذبون عن الناس، فإذا وقعت فيهم فمن يذب عنهم؟ وفي السنن الكبرى الجزء الثامن صفحة 163 عن القاسم بن مخيمرة قال: إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. عند البخاري 3834 عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب. الأثر وفيه قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. وفي السنة الكرماني 381 قال أحمد بن يونس في من قال: القرآن مخلوق، هذا الكفر، ثم قال: خليفة يدعو الناس إلى الكفر، إن هذا لهو البلاء العظيم. انتهى في هامشه. الأثر 80 بعد المئة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.

الأثر 84 بعد المئة. قال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. الأثر 85 بعد المئة. قال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه. قال في هامشه وفي الحلية الجزء العاشر صفحة 400. قال زكريا بن صلت: من نظر إلى مبتدع بعينه فقد أعان النظر على العمى. ألا فجنبوا أشفار العيون بالإغماض عن نظر المبتدعين. انتهى في هامشه. الأثر 86 بعد المئة. كان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة. الأثر 87 بعد المئة. قال مجاهد في قبر الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. قال: حسن الرأي، يعني السنة. قال في هامشه: لم أقف عليه في مضانه من كتب التفسير. وفي زاد المسير الجزء الرابع صفحة 488. اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال: أحدها أنها في الدنيا، رواه العوفي عن ابن عباس، والثاني أنها في الآخرة، قاله الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، والثالث أنها في القبر. قلت: ثم ذكر المفسرين فيها تسعة أقوال وقد ساقها ولم يذكر هذا القول عن مجاهد. وفي تفسير الطبري الجزء الرابع عشر 171 عن مجاهد قال: فلنحيينه حياة طيبة. قال: الآخرة، يحييهم حياة طيبة في الآخرة. انتهى في هامشه. الأثر 88 بعد المئة. قال الفضيل: لا يشم مبتدع رائحة الجنة. الأثر 89 بعد المئة. قال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله. قال في هامشه: رواه اللكائي وشعب الإيمان وتاريخ دمشق، وزاد فيه وقال الفضيل: من قال ما شاء الله فقد سلم لأمر الله. وفي ذم الكلام 825 قال محمد بن أبي برزة: إن عمر بن عبد العزيز كان يدعو في الموقف: اللهم متعني بالإسلام والسنة وبارك لي فيهما. وفي تاريخ بغداد الجزء التاسع صفحة 349 قال طلحة ابن عبيد الله البغدادي: وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة، فكان يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وفي طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة 351 قال الحسن بن أيوب: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة. وفي الورع 664 قال المرودي: قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال لي: اسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. وعند اللالكائي 60 قال عون: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. انتهى في هامشه. الأثر 90 بعد المئة. قال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. الأثر 91 بعد المئة. قال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. الأثر 92 بعد المئة. قال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. قال في هامشه شرح السنة للبربهاري 193 وفي الحلية الجزء الثامن صفحة 103 عن الفضيل: من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وفي المجالسة وجواهر العلم 113 عن الفضيل قال: من وقر صاحب بدعة أورثه الله تبارك وتعالى العمى قبل موته. وقول الفضيل الذي أخرجه المصنف مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين وغيرهم من أئمة المسلمين كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم ابن ميسرة والأوزاعي وابن عيينة وإبراهيم ابن أدهم وأبي إسحاق الهمداني والحسن البصري وأبي حنيفة اليمامي ومحمد بن مسلم وأحمد ابن حنبل وغيرهم رحمهم الله. انتهى في الهامش. الأثر 93 بعد 100 قال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل. قال في هامشه وفي الحليه: قال شقيقنا البلخي قال لي إبراهيم بن أدهم: يا شقيق، لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد، وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه، يعني الرغيفين من حله. انتهى بالهامش. الأثر 94 بعد 100 قال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. قال في هامشه وفي ذنب الكلام الهروي 153 نحوه عن سفيان بن عيينة رحمه الله. انتهى. الأثر 95 بعد 100 قال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله تعالى ولا تعد. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. قال في هامشه في طبقات الحنابلة الجزء الثالث صفحة 103 في ترجمة أبي حفص العكبري 339 للهجرة وهو من شيوخ ابن بطة، قال القاضي: قرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكبر رجل من الرافضة فبلغه أن بزازا باع له كفنا أو غاسلا غسله أو حاملا حمله هجره على ذلك. انتهى في هامشه. الأثر 96 بعد 100 قال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عن من شتم أبا بكر رضي الله عنه، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. قال في هامشه ورد في السنة الخلال 779 وفي الحجة على تارك المحجة الجزء الثاني صفحة 688 قال الأعمش: قيل لابن أبزة وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم: أتجيز شهادة من يشتم أبا بكر وعمر؟ قال: لا، ولكني ضارب العنقة. وعند الخلال 288 ولا لكائي 2378 قال سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي: لو رأيت رجلا يسب أبا بكر ما كنت صانعا به؟ قال: أقتله. قلت: فعمر؟ قال: أقتله. الأثر 97 بعد 100 قال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما وردته. قال في هامشه في الحلية الجزء التاسع صفحة 7 قال عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء فقال: يصلي خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلا بها إلا هذين الصنفين، الجهمية والرافضة، فإن الجهمية كفار بكتاب الله عز وجل، والرافضة ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت: سب الصحابة رضي الله عنهم فيه تفصيل يختلف باختلاف نوع السب، ففي أصول السنة لابن أبي زمنين 245 قال العتبي: سئل سحنون قيل: إن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص، فقال لي: أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا. وقال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 1108: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، إلى آخر ما قال. انتهى في هامشة. الأثر 98 بعد 100. قال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا، والحروري يجعل عليا كافرا. قال في هامش: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الجزء الثاني صفحة 219: فصل. قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء. لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ويشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من هذا الدين والغلول وقاتل نفسه، وقال: لا يصلى على الرافضي. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري. وقال الفريابي ثم ذكر الأثر المتقدم برقم 196 عنه، وقال أحمد: أهل البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا، وهذا قول مالك. انتهى. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى 2944: يلزم من طعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو طعن على من بايعهم واتبعهم، أن يقول: إن الله أثنى عليهم بما جهله من أمر عاقبتهم، وذلك أنه قدم الوعد لهم وهو لا يعلم أنهم ينكثون ويجورون فيكفرون، وأنه رفع السكينة من قلوبهم لكفر في قلوبهم، حتى قالت الخوارج الضالة في علي رضي الله عنه ما قالته وكفرته، وقالت المبتدعة المتأخرة فيه رضي الله عنه ما قالته مما قد رفعه الله عنه ونطق القرآن به، وجاءت السنة بخلافه، إلى أن قال: وبعد، فإنه لا يخلو ما ألزموه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين قدم الله فيهم الوعد وأخبرهم بما أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلا يخلو أن يكون ألف فرض الرضا وإعداد الجنات وهو يعلم أنهم يكفرون، باء أو لا يعلم أنهم يكفرون، فإن كان يعلم أنهم يكفرون ببيعتهم أبا بكر فقد قدم الرضا عن قوم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهو عالم أنهم يكفرون، أو يكون قدم لهم هذا الوعد وهو لا يعلم بما هم عاملون، فكفى بقائل هذه المقالة جعدا وكفرا. انتهى. وقد تقدم الكلام عن مسألة تكفير الخوارج عند الأثد رقم 161. انتهى في هامش. الأثر 99 بعد 100. وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. قال في هامش: وعند اللالكائي 2817. قال أحمد بن يونس: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. الأثر المئتين. قيل لحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. قال في هامشه وفي الإبانة الكبرى 525 عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه، فقال أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.